أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، سنتدارس إن شاء الله تعالى في تتمة الكلام عن الإيمان باليوم الآخر مشهدا جديدا من مشاهد الإيمان باليوم الآخر، ونحن سنتكلم عن رحلة خروج الروح من الجسد، ونقدم لذلك ببعض البينات والإشارات. وأول هذا أننا أمرنا بالإكثار من ذكر الموت. قال السدي في قول الله تبارك وتعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أي أكثركم للموت ذكرا، وأكثركم له استعدادا وخوفا وحذرا. وقد روى الترمذي وصححه الألباني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحيوا من الله حق الحياء. قلنا: يا نبي الله، إنا لنستحي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى، وتحفظ البطن وما حوى، ولتذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فمن حقوق الحياء أن يذكر الإنسان من الموت والبلى، وأن يكون الموت منه على بال. وقد روى الطبراني بإسناد جيد وحسنه الألباني من حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله معاذ الوصية، قال: قلت يا رسول الله أوصني. قال: أعبد الله كأنك تراه، واعبد نفسك في الموتى، واذكر الله عند كل حجر وعند كل شجر، وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة، السر بالسر والعلانية بالعلانية. والشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعبد نفسك في الموتى. وأخرج النسائي والإمام أحمد في مسنده، وكذا ابن ماجة والترمذي وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت. وروى ابن ماجة مختصرا بإسناد جيد والبيهقي في الزهد أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. قال: فأي المؤمنين أكيس؟ من الأذكى منهم؟ قال: أكثرهم للموت ذكرا، وأحسنهم لما بعده استعدادا، أولئك الأكياس. إذن أمرنا بالإكثار من ذكر الموت، وأمرنا بالاستعداد لهذه اللحظة، لحظة خروج الروح من الجسد. ومن أكثر من ذكر الموت فإن له كثير من الفضل. ففضل الإكثار من ذكر الموت ورد في حديث رواه ابن حبان والبيهقي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا ذكر هادم اللذات، أي الموت، فإنه لم يذكره أحد في ضيق من العيش إلا وسعه عليه. إذن الناس الذين ينزل بهم الكرب والابتلاء، فإنه إذا ذكر الموت وذكر أن هذا سيكون إن شاء الله يعقبه الخير، يعقبه لقاء الرب تبارك وتعالى، وإن شاء الله يكون المصير إلى الجنة، فإن ذلك يوسع على الإنسان ما فيه من الضيق. ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه، أي ذكره في سعة من الدنيا فألهته هذه الدنيا. فإذا ذكر الموت كان ذلك دواء وعلاجا من مرض حب الدنيا الدفين. وقال الدقاق: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: تعجيل التوبة، وقناعة القلب، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العبادة. وذكر أهل العلم في علاج القلوب القاسية أنها تتحقق بأمور، منها حضور مجالس العلم والوعظ والإكثار من ذكر الموت، فإنه مفرق الجماعات وميتم البنين والبنات. ومن ذلك أيضا مشاهدة المحتضرين، فقد روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الخبر كالمعاينة. وهذا الحديث أخرجه ابن حبان والبزار والطبراني والحاكم والإمام أحمد في مسنده وصححه الألباني. ومعنى ليس الخبر كالمعاينة أي أن الإنسان منا إذا عاين وشاهد المحتضرين وزار القبور وعاين الدفن بعد التغسيل وتكفين الميت والصلاة عليه، كان ذلك بلا شك أبلغ وأنفع للاعتبار من مجرد السماع، أن نسمع هذه الأحاديث والآثار ونتدارس هذا العلم فقط دون تطبيق عملي. لا بد من التطبيق العملي. قلنا دروس الإيمان، دروس العقيدة التي نتدارسها هذه لا نريدها أن تكون فقط في الأذهان وليس لها رصيد في القلب، فلا بد في الإيمان أن يصدقه العمل. قال أهل العلم: إذا كان الموت قد أصاب ويصيب الأنبياء والمرسلين والأولياء والمتقين، فما لنا عن ذكره مشغولون وعن الاستعداد له متخلفون؟ قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. إذن أول شيء ينبغي أن نكثر من ذكر الموت وأن نستعد له ونعرف فضل ذلك. الأمر الثاني من الآداب عند لحظات الاحتضار تلقين الميت، فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. قال الإمام النووي: معناه من حضره الموت، والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه، لأن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والأمر بهذا التلقين أمر مندوب، يعني مستحب أن يصنع الناس ذلك، وأجمع العلماء على هذا التلقين وكرهوا الإكثار عليه والموالاة، يعني لا نكثر على الميت، نقول له قول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حتى لا يتضجر ويضيق حاله ويشتد كربه فيكره ذلك بقلبه ويتكلم ربما بما لا يليق، وإنما علينا أن نلقنه برفق. ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه وإغماض عينيه والقيام بحقوقه، وليست العبرة بنطق اللسان فحسب، وإنما العبرة بأن يكون ذاك من القلب. فالمهم أن يلقن ذلك فيقول لا إله إلا الله بلسانه ويوافق القلب عليها. ومن حضر المحتضر فليتكلم بخير وليدعو له إما. ففي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أبا سلمة قد مات، فقال: قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير منه، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومحل الشاهد: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، يدعو الإنسان. وفي صحيح مسلم عن أم سلمة أيضا قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه، يعني كان فاتحا عينيه، فمن الأدب بلا شك أن يغمض عين الميت. ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر، الروح إذا قبض يتبعه البصر. فضج ناس من أهلي فقال: لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وأفسح له في قبره ونور له فيه. ويستحب حضور الصالحين وأهل الخير حين يموت الميت ليذكروه ويدعو له ولمن يخلفه ويقولوا خيرا، فيجتمع دعاؤهم وتأمين الملائكة فينتفع بذلك الميت ومن يصاب به ومن يخلفه. ولا تخرج روح العبد حتى يبشر ويصعد بها. وهنا السؤال: ماذا سيكون عند خروج الروح؟ روى ابن ماجه وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحضر الملائكة، فإذا كان الرجل صالحا قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، اخرجي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان ابن فلان، فيقال: مرحبا بالنفس الطيبة، كانت في الجسد الطيب، ادخلي حميدة وأبشري بروح وريحان ورب راض غير غضبان. يا رب ارضى عنا، يا رب اجعلنا من أهل هذه الأرواح الزكية، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تنتهي إلى السماء التي فيها الله تعالى، يذهب بها إلى عليين. فإذا كان الرجل السوء قالت الملائكة له: اخرجي أيتها النفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، اخرجي ذميمة وأبشري بجحيم وغساق وآخر من شكله أزواج، فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج، ثم يعرج بها إلى السماء فيستفتح لها فيقال: لا مرحبا بالنفس الخبيثة، كانت في الجسد الخبيث، ارجعي ذميمة، فإنها لا تفتح لك أبواب السماء، فترسل من السماء ثم تصير إلى القبر. قال علماء السلف: إن العبد وهو يتقلب في نعيم الجنة لا ينسى طعم وحلاوة بشارة ملك الموت له عند خروج الروح، ونقيد ذلك للعاصي والكافر. وفي كتاب ربنا تبارك وتعالى ذكر لهذا المشهد، مشهد خروج الروح، فقد قال ربنا تبارك وتعالى في سورة النحل: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طيبين، نفوسهم طيبة، معافين من الكرب، معافين من العذاب، يقولون سلام عليكم ليطمئنوا قلوبهم ويرحبوا بقدومهم: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قال ابن كثير: أخبر تعالى عن حالهم عند الاحتضار أنهم طيبون، أي خالصون، مخلصون من الشرك والدنس وكل سوء. وقال الألوسي: قال مجاهد: المراد بطيبين زاكية أقوالهم وأفعالهم. وقال ربنا تبارك وتعالى أيضا في وصف هذا المشهد: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فقسم سبحانه وتعالى الناس إلى أصناف ثلاث: الصنف الأول المقربون، وهؤلاء لهم روح وريحان، راحة ومستراح. وقرأ رويس وزيد عن يعقوب والحسن وقتادة ونصر بن عاصم والجحدري، قرأوا روح وريحان لا روح وريحان. ف فعلى قراءة روح وريحان، الروح هذه روح الإنسان، والريحان هذا النبات العطري المعروف، والمعنى أن أرواح المقربين تخرج من أبدانهم عند الموت بريحان تشم. وأما على قراءة روح فالله تبارك وتعالى يبشرهم أنهم يشمون هذه الرائحة الزكية. وذكر ابن كثير أقوالا عدة في معنى روح وريحان، ثم قال: وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة، فإن من مات مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق الحسن. والصنف الثاني أصحاب اليمين. قال الله تبارك وتعالى: فسلام لك من أصحاب اليمين. قال ابن جرير: فسلام لك إنك من أصحاب اليمين، معناها فسلام لك إنك من أصحاب اليمين. قال عكرمة: تسلم عليه الملائكة وتخبره أنه من أصحاب اليمين. وقال القرطبي في شرح هذه الآية: فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل. أحدها عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت، وقال ابن مسعود: إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام. والثاني عند مساءلته في القبض يسلم عليه منكر ونكير. والثالث عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. قال: وقد يحتمل أن تسلم عليه الملائكة في المواطن الثلاثة، عند قبض روحه، وعند مساءلته في قبره، وعند بعثه في القيامة. قال ابن القيم في بدائع الفوائد: ليس هذا سلام تحية، ولو كان سلام تحية لقال سبحانه وتعالى: فسلام عليه، كما قال: سلام على إبراهيم، سلام على نوح. ولكن الآية تضمنت ذكر مراتب الناس وذكر أقسامهم عند القيامة الصغرى حال القدوم على الله تبارك وتعالى، فذكر أنهم ثلاثة أقسام: مقرب له الروح والريحان وجنة النعيم، ومقتصد من أهل اليمين له السلامة فوعده بالسلامة، ووعد المقرب بالغنيمة والفوز. إذن فسلام لك أي فالسلامة لك، هذا ما ذكره ابن القيم ورجحه في تأويل هذه الآية. والثالث ظالم بتكذيبه وضلاله فأوعده سبحانه وتعالى بنزل من حميم وتصلية جحيم. ومن الآيات التي ذكرت هذا المشهد الآيات من سورة فصلت، في قول الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، قال ابن عباس: استقاموا على أداء فرائضه. وكان الحسن يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة، اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. وقال أبو العالية: استقاموا أخلصوا له الدين والعمل. فتتنزل عليهم الملائكة عند الموت قائلين: لا تخافوا، أي إنما تقدمون عليه من أمر الآخرة سيكون عليكم سلام، فلا تخافوا ولا تحزنوا على ما خلفتموه من أمر الدنيا من ولد أو أهل أو مال، فإنا نخلفكم فيه، وأبشروا بذهاب الشر وحصول الخير، أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. قال زيد بن أسلم: فيبشرونه عند موته وفي قبره وحين يبعث. وقول الله جل وعلا: نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار: نحن كنا أولياءكم، أي قرناءكم في الحياة الدنيا، كنا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر الله، وكذلك سنكون معكم في الآخرة، نؤنس منكم الوحش في القبور وعند النفخة في الصور، ونؤمنكم يوم البعث والنشور، ونجاوز بكم الصراط المستقيم، ونوصلكم إلى جنات النعيم. نسأل الله عز وجل ذلك. ومن الآيات التي شرحت هذا المشهد كذلك مفتتح سورة النازعات، والله جل وعلا قال: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. فأقسم سبحانه وتعالى بأربع أنواع من القسم. أولا أقسم بالنازعات، وللعلماء في تأويل النازعات ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم الملائكة التي تنزع نفوس بني آدم، وهذا مروي عن علي وابن مسعود ومسروق وابن عباس، ورجحه ابن كثير. والقول الثاني أنه الموت ينزع النفوس. والقول الثالث أنها النفس حين تنزع. القول الأول الملائكة، القول الثاني الموت، القول الثالث النفس. قال أهل العلم: قوله تبارك وتعالى والنازعات غرقا، يعنون حين تنزع الملائكة أرواح بني آدم، فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعها، أي أنه يبلغ غاية المد في شدة النزع، ومنهم من تأخذ روحه بسهولة ويسر، وهذا المشار إليه في قوله تعالى والناشطات نشطا. قالوا الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة، وقالوا أنفس المؤمنين تنشط عند الموت للخروج، وقالوا هو الموت ينشط نفس الإنسان. فعلى القول الراجح أن النازعات هم الملائكة، والناشطات كذا، والسابحات سبحا، قالوا إنها الملائكة تسبح بأرواح المؤمنين، أو أنه الموت يسبح في نفوس بني آدم. والثالث من الأقوال قالوا أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت قال: اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب غير غضبان، فتسبح سباحة الغائص في الماء فرحا وشوقا إلى الجنة. والسابحات سبحا، فالسابقات سبقا، قالوا الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة، وقالوا بل هي أنفس المؤمنين تسبق الملائكة شوقا إلى لقاء الله تبارك وتعالى، وقالوا هو الموت يسبق إلى النفوس. فانظروا عباد الله كيف أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يبين لنا عظم الموت كيف أقسم به العظيم سبحانه وتعالى أربع مرات متتالية في مكان واحد. وانظر إلى حال النفوس المؤمنة عند الملائكة ما لها، وانظر إلى نفوس الكافرين ما لها. في هذه اللحظة، لحظة خروج الروح من الجسد، المفترض أن هناك بعض الأمور ينبغي أن نفهمها ونعرفها، لأن هناك بعض الأحكام العقدية التي ينبغي أن نفقهها في فقه الإيمان باليوم الآخر. فقد روى النسائي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيأتون به أرواح المؤمنين فلهم أشد فرحا من أحدكم بغائبه، يقدم عليه فيسألونه: ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنيا. يعني تسأل أرواح المؤمنين روح هذا المؤمن عن أحوال أناس بأعيانهم، فتقول الملائكة دعوه فإنه كان في غم الدنيا، فإذا قال أو ما أتاكم قالوا ذهب به إلى أمه الهاوي. فالأرواح تتلاقى في السماء بنص هذا الحديث الذي عند النسائي كما ذكر، أن الأرواح أرواح المؤمنين تتلاقى في السماء. وفي الحديث إشارة إلى أن الأموات يجهلون أحوال الأحياء، أن بعض الناس يقول أصله هو حاسس بينا وعارف إحنا بنعمل إيه فلان من الموتى. الأموات يجهلون أحوال الأحياء ولا يدرون ما عملهم ولا متى أجلهم، لا يعرفون مثل ذلك. في هذا الوقت يشرع الناس في تحسين التجهيز للميت، فيكفنونه ويغسلونه ويحسنون إليه فيسرعوا بجنازته، والميت ينتفع ببعض الأمور بعد موته. فينتفع الميت بسعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، سواء كان من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو نحو من ذلك، ما تسبب الميت به في حياته فهذا ينفعه بعد موته. والأمر الثاني دعاء المسلمين واستغفارهم له، والصدقة والصوم والحج، مع التفصيل في الصوم والحج. ففي الصحيحين عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. هذا دليل على أن الصدقة تنفعه بعد موته. واختلف العلماء في قراءة القرآن والذكر، فجمهور السلف ومذهب الإمام أحمد وبعض أصحاب أبي حنيفة أن القرآن يصله والذكر، والمشهور من مذهب الإمام الشافعي والإمام مالك عدم الوصول، ولكل من الفريقين أدلته ولا مجال لذكرها هنا. ونختم ذلك بأقوال أهل العلم بالصوم والحج عن الميت، فقد ذهب ابن عباس إلى أنه يصام عن الميت في النذر ويطعم عنه في قضاء رمضان، وهذا مذهب الإمام أحمد. وقال أبو ثور وداود بن علي يصام عنه في النذر والقضاء، يعني ما نذره يصام عنه ذلك. وأما ما كان عليه من قضاء رمضان فمذهب ابن عباس أن يطعم عنه، ومذهب أبو ثور وداود ابن علي أن يقضى محل هذه الأيام. وذهب الأوزاعي وسفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه أنه يطعم عنه وليه، فإن لم يجد صام عنه، فالأولى الإطعام، فإن لم يجد صام. وقال الحسن إذا كان عليه صيام شهر فصام عنه 30 رجلا يوما واحدا جائز، لو فلان يصوم عنه وفلان يصوم عنه وفلان يصوم عنه هذا جائز. هذا في أمر الصيام. أما في أمر الحج فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية يصل ثواب الإنفاق، يعني نفقة الحج تصله ثوابها، وعند الجمهور أن العمل إذا حج الإنسان عن فلان الميت فإنه يصله ثواب الحج. وفي البخاري عن ابن عباس أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. ومن الأمور كذلك التي نحتاج التوقف عندها دفن العبد، تعلمون يكون في الأرض التي خلق منها، هذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وصححه الألباني. قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى الله لعبد أن يموت بأرض جعل له إليها حاجة فتراه منصرف القلب إلى التواجد في هذا المكان، فبذلك ينبغي للإنسان كلما حل بمكان أن يتذكر أن تكون هاهنا منيته، فإنه لا يدري بأي أرض يموت. ومعلوم أن الميت يتبعه إلى قبره ثلاث، يتبع الميت ثلاث، كما في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد، يتبعه أهله وماله وعمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله. قلنا أن الروح تخرج من الجسد، وهنا مسائل. المسألة الأولى، ما حقيقة الروح؟ والمسألة الثانية، هل الروح مخلوقة؟ والمسألة الثالثة، كيف تقبض روح الميت وما لها بعد وفاته؟ فأما المسألة الأولى فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى الجزء 13 صفحة رقم 341، قال مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر سلف الأمة وأئمة السنة أن الروح عين قائمة بنفسها تفارق البدن، وأنها تنعم وتعذب، ليست هي البدن ولا جزء من أجزائه. وقال في موضع آخر في الجزء 9 صفحة رقم 303، قال وأما قول القائل أين مسكنها من الجسد فلا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. فهذه الروح قال الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نحن نؤمن بأن الروح شيء ليس هو البدن، وأنها خلق من خلق الله تبارك وتعالى، وأنها سبب وجود الحياة في هذا الجسد. فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. هذا هو مجمل الاعتقاد في هذه المسألة، مسألة حقيقة الروح. المسألة الثانية، مسألة هل الروح مخلوقة؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية روح الآدمي مخلوقة مدعى باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين، وساق الإمام ابن القيم عدة أدلة على ذلك، منها قول الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء فما سوى الله فهو مخلوق، فالروح من خلق الله. واستدل كذلك بقول الله تبارك وتعالى وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، فهذا خطاب للروح والبدن، فإن البدن وحده لا يفهم ولا يخاطب ولا يعقل، وإنما الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. والدليل الثالث قول الله تبارك وتعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا الخطاب وهذا الإخبار يتناول أرواحنا وأجسادنا كما يقول الجمهور، أو أنه يقع على الأرواح دون الأجساد كما يزعم البعض، وعلى التقديرين فهو صريح في خلق الأرواح. والدليل الرابع أن النصوص التي تدل على الإنسان عبد بجملته، هذه النصوص تدل على أن روحه متعبدة لله تبارك وتعالى، وليست عبوديته واقعة على بدنه دون روحه، بل عبودية الروح أصل وعبودية البدن تبع. والدليل الخامس قول الله تبارك وتعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، فلو كانت هذه الروح قديمة لكان الإنسان لم يزل شيئا مذكورا، لكن كان عدما ثم صار موجودا، والروح تبع في ذلك. ومنها الدليل السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرواح جنود مجندة، والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة. ومنها أن الروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق. إذن الروح مخلوقة. المسألة الثالثة، وهنا نسوق الحديث العظيم، حديث البراء بن عازب الذي رواه الإمام أحمد وغيره، وهو من الأحاديث العظام الكبار،

اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القبر. فهذا عباد الله حال قبض روح الميت. وقد أوضح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم مبتدأ رحلة الإنسان من ساعة موته إلى مستقره في القبر، وكيف معاملته وفقا لعمله في حياته. فبين صلى الله عليه وسلم أن الناس رجلان، تقي وفاجر. فالتقي يعامل بحفاوة بالغة وإكرام عظيم، حيث تنزل عليه ملائكة الرحمة لقبض روحه، فيأتونه في صورة حسنة كأن وجوههم الشمس في بهائها وإشراقها، فيجلسون منه مد البصر، فيشعره نظره إليهم بالاطمئنان والسكينة، ويأخذ ملك الموت روحه فتخرج سهلة يسيرة دون مشقة، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين حتى يصعد بها إلى السماء في موكب مهيب، فتفتح له أبواب السماء ويشيعه في كل سماء مقربوها، وهم يتعجبون من طيب ريح هذه الروح الطيبة حتى يبلغ بها السماء السابعة. فيأمر الرب تبارك وتعالى ملائكته أن يعيدوا هذه الروح إلى الأرض لتكرم في قبرها، ويكتب كتاب هذا العبد في موضع عال من السماء السابعة، وتعاد هذه الروح المباركة إلى قبرها. فيتولى الملائكة سؤالها عن ربها ودينها ورسولها، فتجيب باليقين بأحسن جواب وأفضله، فتقول: ربي الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فيأمر الله بأن يفسح في قبر هذا العبد المؤمن، ويأتيه من روح الجنة وريحانها ما يجعله يتمنى أن يقيم الله الساعة الآن حتى يجتمع بأهله ويجتمع بماله ويجتمع بمن تركهم. أما الفاجر فيأتيه ملائكة العذاب في صورة مرعبة، سود الوجوه، معهم أكفان من نار، فيجلسون منه مد البصر، ويجلس ملك الموت عند رأسه فينتزع روحه، فيعاني من ذلك شدة وألما عظيما. فإذا انتزع روحه أخذها منه ملائكة العذاب، فيجعلونها في أكفان من نار، فتخرج منها ريح منتنة، فيصعدون بها إلى السماء فلا تفتح لهم أبواب السماء. ويأمر الله تبارك وتعالى أن تعاد هذه الروح الخبيثة إلى الأرض، فترمى رميا وتعاد روحه في الجسد، فيأتيه ملكان يسألانه عن ربه ودينه ورسوله، فلا يدري ما يجيب به، ويقول: ها لا أدري. فيأمر الله أن يفرشوا له من النار، ويفتحوا له بابا من النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويعلم ما ينتظره في الآخرة، فيدعو الله ألا يقيم الساعة حتى لا يلقى العذاب الأليم. وهذا الحديث المذكور في قبض روح المؤمن حديث كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، حديث معروف جيد الإسناد وفوائده جمة. قال العلامة ابن القيم: فالأرواح في البرزخ متفاوتة، فمنها أرواح في أعلى عليين في الملأ الأعلى، وهي أرواح الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهم متفاوتون في منازلهم كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. ودائما أبدا حتى لا تسألوا في أمور الغيب، هذه الأمور لها قوانين ليست مثل قوانين عالم الشهادة، فبالتالي أمور كثيرة قد لا تتصورها بعقلك الذي هو يدرك المحسوسات عالم الشهادة، أما عالم الغيب فتحكيم العقل فيه ضرب من الوبال على الإنسان، وضرب من السقوط في منزلق عظيم. فلذلك علينا أن نفهم مثل هذا، كيف يتحقق ذلك، هذه الروح كيف تكون، أين مستقرها الآن. منها أرواح في أعلى عليين، ومنها أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، وتلك هي أرواح بعض الشهداء. ولاحظوا هنا بعض الشهداء، ولا أقول كل الشهداء، لأن بعض الشهداء تحبس روحه عن دخول الجنة لأن عليه دين أو نحو ذلك. يشار إلى هذا في الحديث الذي عند الإمام مسلم في صحيحه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أرواح الشهداء في جوف طير خضر لها قناديل معلقة تحت العرش تصرح من الجنة حيث شاءت. ومنهم من يكون محبوسا على باب الجنة، ومنهم من يكون محبوسا في قبره، كحديث صاحب الشملة التي غلها ثم استشهد، فقال الناس هنيئا له الجنة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، إن الشملة التي غلها لا تشتعل عليه نارا في قبره. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين. قال أبو هريرة: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، ففتح الله علينا فلم نغنم ذهبا ولا ورقا، غنمنا المتاع والطعام والثياب، ثم انطلقنا إلى الوادي، يعني وادي القرى، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله وهبه له رجل من جذام يدعى رفاعة بن يزيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام هذا العبد يحل الرحل فرمي بسهم فكان فيه حتف، فقلنا هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا والذي نفس محمد بيده، إن الشملة لتلتهب عليه نارا. هذا الرجل غل، يعني أخذ هذه الغنيمة من غير حق له، شملة قطعة قماش بسيطة جدا، قال: إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم لم تصبها المقاصم، يعني أخذ ذلك من غير وجه حق. قال: ففزع الناس، فجاء رجل بشراك برباط الحذاء أو شراكين، فقال: أصبت يوم خيبر. فقال صلى الله عليه وسلم: شراك من نار أو شراكان من نار. فانظروا إلى التشديد في هذا الأمر حتى تعلموا أن لا ينجيكم إلا الورع. ومنهم من يكون مقره باب الجنة، كما في حديث ابن عباس: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء، يخرج عليهم من الجنة بكرة وعشية. وهذا حديث رواه الإمام أحمد والطبراني وحسنه الألباني. ومنها ما يكون محبوسا في الأرض لم يعلو إلى الملأ الأعلى، فإنها كانت روحا سفلية أرضية، فلذلك كان هذا مستقرها. ومنها أرواح تكون في تنور الزناة، في موقد تنور معناه الموقد، حفرة من النار فيها الزناة والزواني. ومنهم من تكون أرواحهم في نهر الدم تسبح فيه وتلقم بالحجارة، فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد، بل روح في أعلى عليين وروح في أسفل سافلين، روح أرضية سفلية لا تصعد على الأرض. إذن ليس للروح مستقر واحد. وهنا مسألة أخرى ينبغي أن نتبينها لنختم هذا البحث بجملة من الفوائد حول هذا الحديث العظيم، وهي مسألة: هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغيران؟ هل الروح والنفس شيء واحد أو شيئان متغيران؟ اختلف الناس في ذلك، والجمهور أنهما شيء واحد، ومنهم من قال إنهما متغيران. والتحقيق أن لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معاني، فيتحد مدلولهما تارة فيكون معنى الروح معناه النفس، وأحيانا يختلف. فالنفس مثلا تطلق على الروح كما في قول الله تبارك وتعالى: أخرجوا أنفسكم، أي أخرجوا أرواحكم. وقد تطلق النفس على الذات، يقال: رأيت زيدا نفسه عينه، كما قال تبارك وتعالى: فسلموا على أنفسكم ذواتكم. وتطلق النفس ويراد بها الدم، كما يقول الفقهاء: ما له نفس سائلة، أي دم. ومنه قيل للمرأة إذا حاضت نفست لخروج الدم منها. فإذا تطلق النفس على الروح، وتطلق على الذات، وتطلق على الدم. والنفس ثلاثة أنواع كما هو معلوم: نفس أمارة، ونفس لوامة، ونفس مطمئنة، بنص القرآن الكريم. فهذه صفات وأحوال للنفس. والروح يطلق على معاني، يسمى القرآن أنه روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، المراد القرآن. ويطلق الروح على جبريل نزل به الروح الأمين، وعلى الوحي. قال تبارك وتعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، أي الوحي. وتطلق الروح على الهواء الخارج من البدن والهواء الداخل فيه، وتطلق الروح على معنى النفس. إذن الروح لها إطلاقات والنفس لها إطلاقات، لكن قول الجمهور بأن الروح هي النفس، إذا ما اختلف الناس هل هناك شيء يسمى روح مختلف تماما عن شيء يسمى النفس، لا، قول الجمهور على أنهما شيء واحد. هذا الحديث يمكن أن نجمل الفوائد التي فيه في 12 فائدة. الفائدة الأولى: إثبات عذاب القبر ونعيمه، ولذا أورده الإمام البيهقي في كتابه إثبات عذاب القبر، ولنا في ذلك بسط إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم في الكلام عن فتنة القبر. الفائدة الثانية: بيان أن عذاب القبر ونعيمه يقع على الروح والجسد معا. الأمر الثالث: اختلاف الناس بعد الموت لاختلاف أعمالهم في الدنيا، حديث فرق ما بين البر والفاجر. الأمر الرابع: وجود الملائكة. الأمر الخامس: اختلاف عمل الملائكة، فهناك ملائكة رحمة وملائكة عذاب، وكل ملك يوكل بشيء، تأخذ ملائكة العذاب الروح بعد أن يستلها ملك الموت ويتوقف عمله عند ذلك، وتتلقاها بعد ذلك ملائكة العذاب التي تصعد به إلى السماء، وكذا شأن المؤمن، تنزل عليه ملائكة الرحمة وتأخذها وتصعد به إلى السماء السابعة. إذن اختلاف عمل الملائكة. فائدة السادسة: إثبات كلام الله لملائكته، إن الله عز وجل يكلم ملائكته. فائدة السابعة: وجود كتاب في عليين فيه أسماء المؤمنين الصالحين أهل الجنة، فعليون فيه كتاب بأسماء المؤمنين الصالحين من أهل الجنة. الفائدة الثامنة: بقاء الروح بعد الموت، حتى لا يقال بفناء الروح، ولا يقال بأن هذه الروح هي التي تعذب وهي التي تتنعم فقط ولا أثر على ذلك في الجسد، هذا لا صحة له أبدا. الفائدة التاسعة: اختلاف رتب الملائكة بين مقربين ودونهم، كما ذكرنا ذلك في الإيمان بالملائكة، لكن هذا الحديث فيه إشارة إلى ذلك أيضا، هناك ملائكة مقربون وهناك ملائكة دونهم. الفائدة العاشرة: الإيمان بالبعث بعد الموت. الفائدة الحادية عشر: أن النجاة في الآخرة تكون بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. وأخيرا: إثبات سؤال الملكين للموتى. فهذه 12 فائدة في هذا الحديث العظيم الشأن، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا وعليكم بأن يوسع مدخلنا، وأن يجعل قبورنا رياضا من رياض الجنة، وأن نبشر بالجنة ونرى مقعدنا في الجنة إن شاء الله في قبورنا، وتستل أرواحنا بيسر وسهولة كشأن أرواح المؤمنين الصالحين، ونعوذ بالله من حال من هو دونهم، ونعوذ بالله من أحوال غيرهم. فأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أفضل الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.